أو بعثتنا أو بعثت بنا إلى اليد، نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة في كل سوء. أقول جنيتك كما حرام، كيف يتمسك العبد بالتفاؤل؟ كيف يتمسك بالأمل؟ أريد إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة أن أكون عمليا أكبر مني مرضيا، أن أضع يدي في أيديكم حفظكم الله لنبحر سويا في بحث آمن وبعض تفاؤل وبعض أمل، نذكر لكم بحول الله تعالى وقوته بعض الوسائل وبعض الأسباب التي تبعث عن الأمل والتي ترجعنا دائما وأبدا إلى التفاؤل بعد التشاؤم وبعد الغموض وبعد اليأس وبعد الإحباط. فأعينوني القلوب والأسماع يا عبد الله، فإني أرى أن الحديث من الأهمية في مكان معشر الكريم. السبب الأول من الأسباب الباعثة على التفاؤل والتي تزرع الأمل في النفوس أنك تسمع حبيبك الله، وأنك تسمعين حبيبك الله، وأنني أسمع وأقرأ حفظ الله عز وجل جميعا من كل سوء. قول ذلك تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا عز وجل قريب، ربنا تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي وعد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأين نحن من الدعاء؟ وأين نحن من عظيم الرجاء؟ وأين نحن في ذكر هذه الأوقات؟ حفظكم رب الأرض والسلام، أوقات عظيمة يفتح الله عز وجل فيها أبواب رحمته على عباده، فأين أكون أنا في ذلك الوقت؟ وأين تكون أنت في ذلك الوقت؟ وأين تكونين أنت في ذلك الوقت؟ الله أكبر. إذا كان ثلث الليل الآخر فإن ربنا عز وجل يتولد من عباده، يقترب منهم، ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من داع؟ هل من له حاجة؟ هل من له مشكلة؟ هل من له أزمة؟ هل هو من هو في أزمة؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تدعو الله ونحن موقنون بالإجابة، أن تسأل ربك وأنت موقن أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإلا كنت كذلك المستعجل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل؟ قال: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت، فلقى الله تعالى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فهذا رب الكعبة هو المحبوب، فسل ربك أنا الذي وأخطأت الأمر، وكن موقنا بأن الله عز وجل يستجيب دعاءك، وأن الله عز وجل سيخرجك من أزماتك إن آجلا أو عاجلا، فهو الذي وعد بذلك وهو الذي لا يخلف وعده. فاستجيب يا معشر الكريم. المشكلة الثانية والسبب الثاني الذي يبعث على التفاؤل وعلى الأمل بإذن الله تبارك وتعالى حسن الظن به جل في علاه. وقد حدثناكم عن هذا الموضوع الجميل، حسن الظن به تبارك وتعالى، كيف لا؟ وهو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله، أنا عند ظن عبدي بي. فلتحسن ظنك بربك حفظك الله، وترى الخير كل الخير في مستقبل أيامك بحمده تبارك وتعالى وقوته. ذكرنا لكم نماذج من حسن ظن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بربهم تبارك وتعالى. ومن أعظم النماذج ما أراه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هجرة مباركة، وصل العدو إليه وهو يبحث عنهما ووصل عدو إليهما أقصد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتسليم وأقصد معه الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصل العدو حتى قال الصديق رضي الله عنه وهو الرجل المؤمن المؤمن والمنكر بربه مع ذلك اعتبره من يعتبر البشر من الكون فقال يا رسول الله لو نظر احدهم الى اسفل قدمه لرانا فقال عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر ربي الاثنين الله تاكدهما لا يستيقظهما الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله الله جعلنا ابو بكر رضي الله عنه هذا الامر وحفظ التلميذ هذا الدرس وقد سمعته كيف كان ابو بكر رضي الله عنه في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم قد راى العدو كافرا متجهزا وقد راى اهل الاسلام ضعفاء واهل القله من حيث العدد ضعفاء من حيث العدد حفاظا عراضا وهو يدعو ربه عز وجل وهو رافع يديه الى ربه تبارك وتعالى يستسجد بمولاه وحامله جل في علاه حتى سقط لدوره فأقبل عليه الصديق رضي الله عنه الذي حفظ الطاقة من أستاذه صلى الله عليه وسلم فرد النداء وألبسه النداء من جديد والتزمه من خلف ظهره وقال يا رسول الله كفاك من شمس ربك فإن الله منجز لك ما بعد فإن الله منجز لك ما بعد هذا هو حق الظن بالله تبارك وتعالى هو الذي يبعث على الزمن هو الذي يبعث على التسول باذن الله تبارك وتعالى في لحظات الضيق وما اكبرها في لحظات الحرج وما اكبرها في لحظات الازمات وما اكبرها في هذه الايام والعشر احذر احذر كل خطا من ان تسيء الظن بربك غفلة عن النعم لك الحق في ان تستمر ان تسيء الظن بنفسك التي بين جنبيك فذنوبك تفعل فيك الافاعيل ذنوبك سبب هدائك ذنوبك سبب فشلك ذنوبك سبب فقرك ذنوبك سبب انتكاساتك ذنوبك سبب نزول معنوياتك سبب تشاؤمك سبب يأسك وغمومك ان تصيب الظن بنفسك نعم من اجل ان تتوب لكن اياك ان تصيب الظن بربك في جميع الأحوال أحسن ظنك بربك ومولاك بتلك الرؤوس والجلال سبحانه وتعالى وقد تعلم علماء الجزائر أن ربنا تبارك وتعالى لم يخبر أهل الإيمان في الجزائر وفي غيرها حتى قال قائلهم رحمه الله تبارك وتعالى إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه أبدا ولا يكون بها من الناس مكروه باذن الله تبارك وتعالى كلما حدث عسر او ضاقه تسع الا ويسر من الرحمن يكلوه تبارك وتعالى قال الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالنبي ظن السوء عليهم لا يعرف السوء الامر الثاني حفظه الله الإيمان بالقضاء والقدر وهو ركن عظيم من أركان الإيمان أن تؤمن بقدر الله خيره وشره علوه وعليه وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كل شيء بقدر حتى العجز والكذب كما قال نبي محمد صلوات الله وصلوات ربي وسلامه عليه هذه عقيدتنا بفضل الله تبارك وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر وعلى أن تنفعه شيئا وهو حق له وعلى أن تحب شيئا وهو شر له والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبدأ من تتقيه جرى أمر ترتضيه خفي المحبوب منه وبدأ المكروه فيه فعليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى بالقدر خيره وشره حلمه ومنه من الله تبارك وتعالى والخير كله فيما يختاره الله تبارك وتعالى لك كل شيء يختلف انما هو بقدر منه انما هو بقضاء منه انما هو باراده منه تبارك وتعالى اذا اعتقدت هذا فان قلبك سيستريح وإن نفسك ستطمئن وإنك ستتفاءل بإذن الله تبارك وتعالى من بعد الضيق ومن بعد التشاؤم ومن بعد الجد حفظك الله من أعظم الوسائل التي تبعث بإذن الله تبارك وتعالى على ما تكون الآن من هذا الأمل ومن هذا التفاؤل بإذن الله تبارك وتعالى الثقة في وعد الله وفي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم الثقة نعم في وعد الله وفي وعد رسوله عليه الصلاة والسلام فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا في قضاياك الخاصة وفي قضايا الأمة العامة في قضاياك الخاصة مثلا في قضية الرزق قال صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد الله أكبر اسمع اسمع وتأمل تأمل وافهم افهم خلفك إن الرزق ليطلب العبد هو الذي يبحث عنك الإسلام إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجره الله أكبر رأى صلى الله عليه وسلم كفرة عجرة لا يعرف مالكها على الأرض فأتاه سائلا فسأله إياها فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم وقال له اعلم أنك لو لم تنفق لأتتك لا إله إلا الله إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجره قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام إن روح القدس كتب في روحي أنه لم تكن نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها هذا في قضية جزئية لابد أن نثق في وعد الله وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله وفي القضايا الكلية وفي قضايا الأمة حتى رسول الله كذلكم لابد أن نعتقد اعتقادا جزما أن ما شاء الله كانه ما لم يشأنه أن نثق في وعد الله وفي وعيده سبحانه في وعيده وأن نثق في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وعيده فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بأنه هو أمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفيدهم وكيف يبسط الأمل في موضع الخوف كيف يبسط البذل في موضع الشك وهم يخبرون الخطأ في لحظات صعبة عصيبة عسيرة ضرب شديد عدو خشن بل عذاب وأحزاب قد اجتمعت على المسلمين كذا في لحظات صعبة للغاية وهم جياه وهم في تعب شديد لن يذوقوا دواء منه أيام فينزل صلى الله عليه وسلم حين اعترته الصحراء وكنية عظيمة نزل صلى الله عليه وسلم وسلم وكبر وجعل يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح ذلك الله أكبر أعطيت مفاتيح قوم فيتعجب الناس أقصد هنا في يقول سبحان الله محمد يعيد لنا مفاتيح ذلك والروح والواحد منا لا يستطيع ان يذهب لقضاء حاجه حدثت تجاوب وعدم ثقته في احباب النبي عليه الصلاه والسلام وان المؤمنون وان الصادقون وان المتقون وان المؤمنون فقد حدثنا عنهم رب العزه تبارك وتعالى حينما قال سبحانه وتعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ما هذا الا وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اذا لابد ان تثق رغم هذه الضغوط رغم هذه الاوجاع رغم تخوفنا في انواع الادبات ان تثق في ان المستقبل لا تثق بها ان كنا على الطريق الصحيح ان كنا القيام بالصدق فان المستقبل لنا والله ليتمن الله هذا الامر حتى لا يبقى بيت وجه ولا بيت وجه إذا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله في الإسلام أو ذلا يذل الله في الكفر هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن كل أمتي سيبلغ ما زوي لي منها سيبلغ ما زوي لي منها نعم وأنا كتبت في الزبور من بعد الفكر أن الأرض جديدة على بلد إسرائيل، إن فيها دبلاء لخوف العبدين ببعضهم ببلاد نبلغ هذه الحقائق. ولقد كتبنا في التبوي من بلدك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالمستقبل بفضل الله تعالى بالإسلام والمسلمين، المستقبل لنا بإذن الله تبارك وتعالى إن كنا من الصالحين، إن كنا من المؤمنين، إن كنا بإذن الله تبارك وتعالى من المتقين معاشر الإسلام. ومن أعظم ما يعين على التفاؤل وعلى استرجاع الأمل بعد أن ضاع أو كاد يضيع منا، من أعظم الإسلام أن نبتعد عن المشركين، أن نبتعد عن جميع أسباب اليأس والغرور وما أحضرها فيها. حديثنا عن أمور كثيرة يبعث على المنع البكر والظروف، حديث الجرائد وحديث وسائل الإعلام إلا الخير القليل، كل ذلك يبعث على التشاؤم، يبعث على اليأس، يدفع إلى الظروف، بل ويدفع عياذا بالله إلى الانتحار. نسأله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى الإيمان الصادق ردا جليلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا فيما بيننا حديث بعض الرجال الذين سقطوا في مخبة الفروض واليأس، يريدون أن يرفعوا هذا الفروض واليأس في غيرهم، فاحذرهم حفظك الله، احذرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قلت في البداية: نعم، أن الأزمة كثيرة، أن هذا الشياب، نعم، الظلم موجود، الزكاة موجود، السوق موجود، الشر موجود، الأمر موجودة، لكن الخير موجود أيضا، لكن الخير موجود بفضل الله تعالى، ولو كان قليلا فهو موجود. ثم إن هذه الأسباب التي ذكرتها وسأذكرها إن شاء الله تعالى من أعظم ما يجعلنا نتكلم على أنفسنا، فيجعلنا نفوز إن شاء الله تعالى بهذه المعركة بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الشيطان الرجيم، بيننا وبين واقع مؤمن يسبب لنا الآلام والأحزان. لكن العبد المؤمن بفضل الله تعالى يقلب الألم إلى أمل، والمحنة إلى منحة. وهكذا تعلمنا من أنبياء الله ورسله الكرام عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تعلمناه من صحابة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أجمعين. فعشر كرام فاستحضروا كل سبب يبعث على الغرور وعلى التشاؤم واليأس، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الوسائل التي تعين إن شاء الله تبارك وتعالى على الخروج من اليأس والقمود والإحباط والتي تبعث على الأمل والتفاؤل بإذن الله سبحانه وتعالى، أن نستذكر كثيرا وأبدا نعم الله عز وجل علينا ولو كان فريدا. لا ينبغي أن يكون الإمام في اللئيم، لا يكون جعل، لا يكون خلف، احذر أن تكون لئيما، تذكر نعم الله وما أكبرها، وإن تعدوا نعم الله لا تصوها وربك أبدا. لو مكثنا من هنا إلى نهاية الدنيا ونحن نعبد نعم الله ونحن نحصي نعم الله ونحن ندور ما نتذكره من نعم الله علينا وعلى الناس لما أحصينا ذلك كله إلى نهاية الدنيا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله كثيرة نازلة آناء الليل وأطراف النهار، فلماذا لا نذكرها؟ لماذا لا نتذكرها؟ لماذا نتذكر سوء فقط؟ لماذا تتذكر الأزلات فحسب؟ لماذا؟ جاء رجل إلى عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه يشتكي في يد الفقر، فقال له عبد الله بن عمر: ألك بيت؟ قال: نعم. قال: ولك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: إذا أنت غني. فقال الرجل حين ذلك وقد تنبه، قال: ولي مالك؟ قال: الله أكبر، فأنت ملك، فأنت ملك. وقد كانوا يقولون قديما في بني اسرائيل: لمن ملك بيتا وزوجة وخادما يسمونه ملكا. موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يتذكروا هذه الحقيقة، وإذ قال موسى لقومه: كونوا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأن تأخذ ما لم يمكن أحد من العالمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل فيعطي حاجته ثم يخرج فيمسح على فضله ويقول يا ابن النعمة كيف تعمل الناس شكرا ذلك رحمه الله والله إنها نعمة عظيمة. هذه النعمة صغيرة قد لا نشعر بها مرة واحدة في حياتنا. يا ابن النعمة لكن الذي فقدها يعرف قدرها. الصحة كاد الفطر والصحة لا يراه إلا المرضى لا يراه إلا أهل الابتلاءات. يا لها من نعمة لو يعلم الناس شكرها. يجيء الرجل الواعظ إلى هارون الرشيد رحمه الله فيقول له عني فيقول يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله تعالى منعك شرفة مال نعمة كبيرة الآن لكن من شرفه شرفه شرفه شرفه أرأيت أن الله معنا ما لعك شرطة لك لماذا كنت تستدي ذلك؟ قال أفديها بمسلوك ندفع نصف الموكدة إيش بشرط؟ قدرش الموكدة بشرط؟ قال يا أبي المؤمنين أرأيت أن الله حدثت شرطة في بطنك إيش تخرج؟ أنا معظيم عزاك لي. قال أفديها بمسلوك ملك الأخر. قال يا أبي المؤمنين إن ملكا لا يساوي شربة ماء يا حقيق أن تزهد به الله أكبر ملك بكريم لا يساوي شربة ماء يكرمك ربك رب الأرض والسماء بها سبحانه وتعالى الأمين وأطراف النهار كما ذكرنا هذه نعمة واحدة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عمر بن الزبير راحت عليه الصحابة بن محمد يوم وقع في جهر وقع سقط جاءه الناس يعزونه فسمعوه يقول يا رب إن كنت أحبت فلطالما أعطيت وإن كنت ابتليت فلطالما عافيت. هذا شكر مني أيها الناس رجل من بني جدتنا ممن يعيش معنا من أهل بلدتنا يخبر عنه وقدره رجلا وقد قطعت يداه ورجلاه الله أكبر لك أن تتصور الموقف. يقول يا الإنسان صرفه حد يشكر قلت مشرف يا باس ما في بيت بلا شيء قد يقول الله الحمد لله لا تعرف بخدمك لا تنفع به لا اله الا الله. هذا مولاي يقول صحابي هذا من اهل بلدتنا منا ونحن منهم الحمد لله جل وعلا تتذكر صغيرا بها بقبل كبيرها وذلك يحمله بفضل الله تعالى على الامل على التفاؤل على الثقه في وعد الله في وعد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قول ليس كثيرا والحمد لله بسبب كذب انتقته شكر الله لها سعيها وطنها فغفر لها ذنبها وأوفى بها. علمتم أن الله غفر لرجل قتل 100 نفس فتاب توبة صادقة فقبل الله عز وجل منه توبته. علمتم أن رجلا لم يعمل خيرا قط كما في صحيح مسلم وغيره فلما جاءته النية جمع أولاده فقال أي أبي كنت لكم؟ قالوا خير أبي. قال إني والله لم أعمل خيرا قط فإذا أنا مت فحرقوني وذروني حتى يكون يوم فيه ريح فذروا نصفي في الريح ونصفي في الماء فوالله لئن قدر الله علي ليعذبن عذابا شديدا. فإذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل شتات هذا العبد الذي ظن أن الله عز وجل لن يقدر على جمعه فقال كنت فلانا فكان عبدا سويا فقال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ فيقول العبد مخافتك يا رب مخافتك يا رب فيغفر الله تبارك وتعالى لهذا العبد الذي خطأته تبارك وتعالى. عباد الله إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله عز وجل واسعة بفضل الله تبارك وتعالى. ولما قضى أنتي والله فداهي جعلت الرجاء مني لعبدك سلما تعظمني ذنبي فلما قررته بعفوك ربي كان عفوك معظما. لا تكن أبدا كما ذكرنا في رؤية الليل السابقة لا تكن أبدا يا ربي عندي هم عظيم ولكن قل يا هم عندي رب عظيم. إذا كنت نائما فأبشر فإن الله تبارك وتعالى مشرك. إذا كنت في الأزمة المشكلة فأبشر فسيخرجك الله عز وجل من أزمتك ومشكلتك. إذا استعصى عليك ولدك إذا استعصى عليك زوجتك فأبشر فبتدري لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا. وهكذا عباد الله مهما كان يوم المشكلة مهما كانت الأزمة مهما كان الظرف الذي تعيش فيه فأبشر حكمك الله وتعلق بحسن فضل الله وتعلق بحبل الأمل وتعلق بحبل الرجاء فسيتغير مستقبلك إلى ما هو خير إلى ما هو أفضل إلى ما هو أحسن بإذن الله تبارك وتعالى. لا تكن ممن يتعثر بالحجارة ولكن إذا اجتمعت الحجارة في طريقك فاجمعها وابني بها سلما ترتقي به إلى العلياء. لا تكن كتلك الذبابة لا ترى في الزهرة إلا أشواكها ولكن كن النحلة ترى في الزهرة رحيقها وتستفيد من رحيقها. كن متفائلا حفظك الله دائما وأبدا. أحيانا نعم نرى في واقعنا وفي أنفسنا وفي الأقربين والأبعدين أننا مهيئون لعقاب من الله بسبب هذا الفساد بسبب هذا البعد عن رب العباد وعن طاعته سبحانه وتعالى. لكن في المقابل نتذكر بفضل الله تعالى أن النجاح يخرج دائما من رحم المعاناة وأن العظماء على التاريخ وقرأ التاريخ حفظك الله وتكدس هذه أهم الأمر ليس بيدك. علمنا أن العظماء يخرجون دائما من رحم المعاناة من مثل هذه الظروف من ظروف هي أسوأ بكثير من ظروفها. يخرج العظماء الذين يصلحون بعد الفساد بإذن رب الله. فأبشر بخيرك حفظكم الله وتفائلوا خيرا تجدوه بإذن الله يا رعاكم الله. تفائلوا في كل حال واطمئنوا في كل حال وأحسنوا الظن بالله في كل حال إلى اللحظات الأخيرة إلى اللحظات الأخيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. عش متفائلا ومت بإذن الله تبارك وتعالى متفائلا وستلقى ربك عز وجل على خير وأنت قادم على رب كريم وعلى رب رحيم. كن عنه أنك معرضا وكيف وإلى القضاء والحمد لسلامة يسدك على القضاء تقول أن تسعى الوزير وربما ضاق الفضاء ولو تأتي مسلما لا تكفي على يقينه الرضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعبا وفقنا الله وإياكم بخير القول وخير العمل وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى أن القلوب تبني قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار، أسألهم تبارك وتعالى قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت مغفرة من الدعاء، أسألهم جل في علاه أن يشفي مطار المسلمين، أن يرحم مولانا وموت المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينفس الهموم عن المهمومين من الروح المسؤول، أسأله جل في علاه أن يحمل إلى المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل لنا هذا الآن مطمئنا وسامعا بهذه المسلمين، آمنا مطمئنا وسامعا بهذه المسلمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج الزرع فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر من نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله من حمده الله الله عليكم ورحمة الله.